ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإنه في شهر ربيع الأول من السنة الرابعة عشرة من بعثة المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقعت هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة النبوية. وأما اعتقاد المحرم الذي هو شهر الله رب العالمين الحرام، مبدأ للتاريخ الإسلامي وبداية للعام الهجري، فذلك ليس مطابقا لحدث الهجرة مطابقة تامة، وإنما هو من اختيار أمير المؤمنين عمر بمعرفة أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحدث الفذ الضخم في تاريخ الإسلام العظيم كانت له مقدماته، وكان متفردا بذاته، وكانت له نتائجه وآثاره. وقد أذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمسلمين لما أنى لهم الاضطهاد ونزل بهم الأذى ووقع عليهم من التعذيب ما وقع، أن يهاجروا إلى الحبشة. وعلل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك بأن فيها ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد، نضر الله رب العالمين وجهه. وهاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى من هاجر من السابقين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك في أواسط أو أواخر السنة الرابعة من بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان في من هاجر أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد، ومعه زوجه هند بنت أبي أمية ابن المغيرة المخزومي القرشي، التي غلبت عليها بعد ذلك كنيتها أم سلمة، وهي أم المؤمنين قاطبة رضوان الله عليها. فهاجرت مع زوجها أبي سلامة إلى الحبشة، وكانوا في عز مقام، وكانوا في ظل وارث من العدل والسماحة عند ملك عادل لا يظلم عنده أحد، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بلغت الشائعات مبالغها، ونما إلى من هاجر إلى الحبشة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الأمر قد استقام، وأنه لما أسلم عمر رضوان الله عليه والحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، دخلت قريش في دين الله أفواجا، وحجز الأبى عمن آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورجع إلى الأم القرى، إلى القرية، إلى البلدة من رجع ممن هاجر إلى الحبشة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما كانوا قريبا من أم القرى علموا أن ما كانت إشاعات وليس لها من الصحة نصيب، فبعضهم رجع مرة أخرى إلى الحبشة، وبعضهم دخل مكة يتحمل الأذى في سبيل الله رب العالمين. وقد نال الأذى محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نفسه، في ذاته، في جسده. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أنذر عشيرته الأقربين كما أمره الله رب العالمين، وأعلن الدعوة إلى دين الله رب العالمين، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج إلى الناس يدعوهم بدعاية الله رب العالمين. وليس لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا لأحد ممن آمن به من ذنب إلا أن يقولوا ربنا الله. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، فأخرجوا من ديارهم بغير حق، لكن قولهم ربنا الله كان سببا في إخراجهم من ديارهم وفي إيقاع الأذى بهم، حتى إن بعضهم مات من شدة الأذى كما وقع لياسر أبي عمار رضي الله عنهما، وكما وقع لسمية أم عمار وزوج ياسر رضي الله عنهم جميعا. فأما عمار فمات معذبا، وأما زوجه سمية فإن عدو الله أبا جهل ضربها بالحربة في قبولها في موضع العفة منها فقتلها، فكانت أول شهيدة في الإسلام. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمر عليهم وهم يعذبون فيقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وعذبت في سبيل الله رب العالمين زنيرة، فكان يثار السيف المحمي في النار فيوضع أمام عينيها حتى عميت، ثم رد الله رب العالمين عليها بصرها بعد إذ. وكان عمر رضوان الله عليه قبل أن يسلم لله رب العالمين زمامة من أشد الناس وطأة وقسوة على المؤمنين، حتى إن عامر بن ربيعة لما أراد أن يهاجر إلى الحبشة قبل أن يسلم عمر رضوان الله عليه، فيما يرويه عنه ولده عبد الله بن عامر رضي الله عنه عن أبيه قال: يا كانت أمي تعد العدة وتضع الزاد من أجل الهجرة وتحزم المتاع، فمر بها عمر رضوان الله عليه وكان مشركا بعد، فقال لها: هو الرحيل يا أم عبد الله؟ فقالت: آبيتمونا واضطهدتمونا وعذبتمونا، فلم يكن بد من الرحيل. قال: إذن فلتصحبكم السلامة يا أم عبد الله. وأخذته بها رقة رقيقة، فلما جاء زوجها عامر رضي الله عنه قالت له: لقد رأيت من عمر آنفا أمرا أنكرته. قال: وما هو؟ قالت: رق لي رقة شديدة لما ذكرت له الرحيل. قال: كأنك تطمعين في إسلامه. قالت: الله الهادي إلى الصواب. فقال عامر بن ربيعة رضي الله عنه وهو يتأهب للرحيل وهو يجد مس الاضطهاد والتعذيب ووطأة شدة القسوة من عمر رضوان الله عليه على المؤمنين قبل إسلامه رضي الله عنه، قال: والله لا يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب. ولكن لله رب العالمين في خلقه شؤون، وعمر رضي الله عنه وأرضاه كان يأخذ وليدة جارية من بعض بطون بني عدي الذين ينتمي إليهم عمر رضوان الله عليه، فيعذبها عذابا شديدا حتى يمل، ثم يعتذر إليها قائلا: اعذريني، يعني من الضرب والتعذيب والاضطهاد، فوالله ما تركتك إلا ملالة. ثم تاب الله رب العالمين عليه، وقبل الله رب العالمين فيه دعوة حبيبه وخليله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان أحب الرجلين إلى الله رب العالمين، ونصر الله رب العالمين به الدين نصرا مؤزرا. وخرجت أم سلمة رضوان الله عليها هند بنت أبي أمية ابن المغيرة المخزومية القرشية، فهاجرت إلى الحبشة ثم عادت مع الشائعات فدخلت، وأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد ذلك بالهجرة إلى المدينة النبوية. وخرج بها زوجها أبو سلمة وهو أخ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الرضاع، وفيه خرج بها زوجها ومعهما ولدهما سلمة وكان غلاما صغيرا، فجعلها على بعير وفي حجرها ولدها، وخرج بهما يريد مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فخرج إليه بنو مخزوم من عمومة أم سلمة رضوان الله عليها، فقالوا له: أما أنت فقد غلبتنا على نفسك، وأما هذه فعلى ما تطوف بها في البلدان، والله لا ندعها لك أبدا. وأخذوا أم سلمة ومعها ولدها سلمة رضوان الله عليهم جميعا. فأما بنو أسد رهط زوجها فإنهم قالوا لمن أخذها من قومها: أما هذه فابنتكم فشأنكم بها، وأما هذا أي ابنها فهو ابننا ولا ندعه لكم أبدا. فأخذ هؤلاء يجذبونه وهؤلاء يجذبونه، تقول حتى خلعوا ذراعه رضوان الله عليه. وأخذه بنو أسد من آباء أبيه فجعلوه عنده، وظلت هي عند بني مخزوم. وأما أبو سلمة فهاجر إلى مدينة النبي المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقول أم سلمة رضي الله عنها: فكنت أخرج في كل غداة إلى الأبطح بظاهر مكة في الموضع الذي وقعت فيه الملحمة من خلع ذراع وليدها ومن رحيل زوجها ومن اعتقالها هي، عند أهلها من بني مخزوم في مكة، تقول: فأجلس من الغداة على صخرة هناك أبكي إلى العشية سنة كاملة، حتى رق لها بعض بني عمومتها فشفع لها، فأطلقها أهلها فخرجت، وشفع بعض أهل الخير عند بني أسد فأعادوا إليها ولدها سلمة، فأخذته في حجرها وخرجت على بعير لها تريد مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يهاجر بعد، وهذه امرأة وحيدة فريدة فريضة لا يخرجها إلا الدين، إلا أن يقول ربنا الله كما قال الله رب العالمين، وكما قال تبعا أبو بكر رضوان الله عليه لما وقع العذاب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جسده وهو أشرف الخلق: ذهب يوما من أجل أن يصلي لله رب العالمين ويسجد ويكبر ويحفد ويعظم أمر الله رب العالمين عند البيت الذي بناه آباؤه إبراهيم وإسماعيل وقام عليه آباؤه من بعد وقدسه الله رب العالمين ورفعه، وهو أولى الناس به وهو أرحم الناس بالناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما أن سجد عند البيت الحرام عند الكعبة زادها الله رب العالمين تشريفا وتكريما، قال بعض الكبار من طواغيت قريش وكفارها وكانوا جالسين، قالوا: من يقوم منكم فيأتي بسلى جزور بني فلان فيجعله على ظهر محمد صلى الله عليه وسلم إذا سجد؟ وسلى الجزور هو ما يكون حوله عند ولادته وانفصاله ووضعه من الناقة، مثل المشيمة التي ينزل بها أو تنزل بعد الوليد عندما يوضع أو يولد من المرأة. فذهب أحدهم فأتى بسلى الجزور على طرف عود، وجاء بالقبى والقبر فجعله على ظهر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو ساجد عند الكعبة، فظل ساجدا حتى جاءت فاطمة رضوان الله عليها فرفعت القبى والقبر عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحيط به من يحيط به من الكفار الكبار الكبار من عتاولة الكفر، يحيطون به، ويأخذ ابن أبي معيط برداء نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخنقه، فيظل كذلك حتى إذا ما أرسل وقع وجد فما يقع الحائط، وأبو بكر رضوان الله عليه يدفع عنه ويقول: على ما تقتلون رجلا أن يقول ربي الله، يعني ليس له من ذنب إلا أن يقول ربي الله. أذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم بالهجرة إلى المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخرج إلى الناس في المواسم مواسم الحج من كل عام فيعرض نفسه على القبائل، فعرض نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنة الحادية عشرة من بعثته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فطاوعه من طاوع من أهل المدينة من العقلاء 6 نفر آمنوا بالله رب العالمين، وفي السنة التي تليها زادوا فأصبحوا 12 رجلا رضوان الله عليهم أجمعين. فلما كانت السنة التي تلي جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد جاوزوا 70 وأعلنوا إسلامهم وعقدوا العهد والميثاق بينهم وبين نبيهم على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وذراريهم وأنفسهم من أجل أن يهاجر إليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأذن للمسلمين بالهجرة فيهاجر من شاء الله رب العالمين أن يهاجر إلى دار أمان ودار مكرمة وعز بالإسلام العظيم. فلما بلغ الأذى والاضطهاد بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما وصفه الله رب العالمين في محكم التنزيل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. جلسوا معا في دار ندوتهم يتشاورون: ما نصنع في هذا الرجل الذي فرق كلمتنا وبدد شملنا وجعل أمرنا بددا ووضع من شأننا بين العرب وجعل السيادة متأرجحة لا تستقر على قرار؟ يدخل الرجل منا وهو في أبهة سلطانه فإذا هو متساو مع أحقر العبيد كما يقولون، مع الجلابيب الذين ليس للواحد منهم إلا الثوب الواحد يخرج منه من رائحة العرق ما لا يطاق، وكل ذلك بغير إرادة منه ولا رغبة ولا سلطان، وإنما هو ما نزل بهم من أمر الله رب العالمين ليصنعهم الله رب العالمين على عينه وليربيهم الله رب العالمين في حجر النبوة تربية صحيحة ليخرج منهم بعد ذلك من يرعى الأمم بعد أن كانوا يرعون الغنم رضوان الله عليهم أجمعين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتمروا به مجتمعين وقالوا: إننا ينبغي علينا أن نجتمع جميعا على ما هو معروف عند الجمع ممن حضر وما هو معهود، علينا أن نجتمع غير متفرقين بأسياف تضرب ضربة رجل واحد ليتفرق دم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القبائل، ويأتي أمر الله رب العالمين إلى النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يا محمد لا تبت الليلة في فراشك ولا عليك. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم برد أخضر يتسجى أن يتغطى به إذا ما نام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخذ الأمر يسير مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذه الوتيرة. هم قد اجتمعوا يمكرون ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ولك أن تتصور هذه المشاكلة التي ذكرها الله رب العالمين في محكم التنزيل، ما يبلغ مكرهم وما يكون إذا كان بإزاء مكر الله رب العالمين. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، الله الذي يطلع على سرائرهم ويعلم ما تخفي قلوبهم ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الله الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء ولا تغيب عنه غائبة في الأرض ولا في السماء، الله الذي هو على كل شيء قدير، الله الذي بيده مقاليد القوى والقدر، يأتمرون بنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويمكرون. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوا، لكي ليثبتوا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقيدا محبوسا في بيت هناك حتى يأتيه أمر الله رب العالمين بالممات كما يدعون، أو يقتلوك قتلة رجل واحد من أجل أن يتفرق دمه في القبائل فلا يستطيع بنو عبد مناف من رق شخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يأخذوا بثأره من العرب أجمعين، وعندئذ يرضون في محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالدية كما يرضون بها في أبنى قتيل، وهيهات هيهات، أو يخرجوك يعني يمتونك يا محمد من مكة من أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. والله رب العالمين يدبر لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لا يعلمون وما لا يتصورون. يدعو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليا فيقول له: تنام الليلة على فراشي متسجيا ببردي ولن يصل إليك أبا. وينام علي رضوان الله عليه في فراش النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج، فيضع القوم على بابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم جلوس، يضع التراب على رؤوسهم ويمر، شاهت الوجوه شاهت الوجوه، ويخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويلحظه بعضهم، فيعود إلى النائمين: أن انتبهوا من رقدتكم وقوموا من غفوتكم واطردوا الوسن عن أدبانكم، فوالله لقد خرج محمد من بين ظهرانيكم ولقد وضع التراب على رؤوسكم. وينظر ناظرهم من خصاص الباب فيقول: بلى إن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فراشه، لم يرم ولم يخرج ولم يقم من مكانه، وما كان إلا عليا رضوان الله عليه الذي ينظرون، رضوان الله عليه وعلى الصحابة أجمعين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أذن له بالهجرة ذهب إلى بيت أبي بكر تقول عائشة: فجاء في وقت الخيلولة، وكانت الهجرة كما حققها المحققون في 12 أو 13 من شهر سبتمبر من سنة 2226 من ميلاد المسيح ابن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، في شهر سبتمبر وهو من أواخر شهور الصيف وفي حمارة الخيض وفي وقت الخيلولة. والذين يعرفون مكة يعرفون معنى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج في وقت الخيلولة إلى بيت أبي بكر رضوان الله عليه. لا تجد أحدا في شارع بإطلاق إلا من عرض نفسه لهلاك، وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيدخل على أبي بكر ويأذن لأبي بكر بالصحبة، يقول: الصحبة يا رسول الله، الصحبة يا رسول الله. فيقول: الصحبة يا أبا بكر، الصحبة يا أبا بكر، مقررا. ويخرجان من خوخة هناك في ظهر بيت أبي بكر رضي الله عنه لكي يأمنا أعين الناظرين، ثم ينحدران إلى الجنوب إلى غار بجبل ثور على مبعدة بالجنوب جهة اليمن، والقوم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو خرج مهاجرا فلن تكون هجرته إلا إلى الشمال إلى يثرب إلى المدينة النبوية، فلو ترصدوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكانوا إلى الشمال لا إلى الجنوب. وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فييمم شطر الجنوب ويدخل مع أبي بكر رضوان الله عليه غار ثور بعد أن يرتب الأمور. هذا دليل خريت هو عبد الله بن أريق، وكان ما زال على كفره وشركه، فهذا عنده راحلتان كان أبو بكر رضوان الله عليه يعدهما للرحيل، فظلتا عند عبد الله بن أريق وواعده نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم 3 أيام من نزول ميد غار ثور. وأما عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما وهو أخو أسماء شقيقها، وكان أخا لعائشة من أبيها، لأن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما لم تكن شقيقة عائشة، وإنما هي أختها من أبيها رضي الله عن الجميع، وهي التي كانت تقول كما قالت عائشة أيضا: فما كنت أظن أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي يومئذ عندما بشره النبي أن يكون رفيق طريق مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تأتي أسماء وكانت حاملة، تأتي بالزاد فهذا دورها رضوان الله عليها، تأتي إليهما في غار ثور، وإن الذين ذهبوا إلى الغار من الرجال من ذوي الجلد والشدة والقوة والعنفوان ليجدون المشقة كل المشقة في الصعود إلى الغار غار ثور. وأما هي وهي حامل فتأخذ الطعام وتذهب مع العشي إلى أبي بكر إلى أبيها وإلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غار ثور. وأما عبد الله بن أبي بكر فيأتي مع المساء مع الليل إليهما بأخبار القوم، فإذا ما كان الغلس انحدر إلى مكة فأصبح فيها كهيئة البائت فيها يتحرك بين الناس، ويبحث أبو جهل على رأس القوة الضاربة للكفر والشرك في مكة عن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصاحبه، فلا يجد لهما أثرا قط، فيذهب إلى بيت أبي بكر، وهناك أسماء رضوان الله عليها وهي أكبر من عائشة رضوان الله عليها، فيقول: أين أبوك يا ابنة أبي بكر؟ تقول: لا أدري، لأن آخر العهد بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبأبيها أن جاء ابن أريق بالراحلتين ونزل بهما صوب الجنوب، ثم أخذ جهة الغرب، ثم بعد ذلك لزم الساحل مصعدا إلى الشمال في طريق غير مطروق أبدا، ولا يمكن أن يصل إلى وهم واهم أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذهب إلى المدينة النبوية عن هذا الطريق بحال. أما أسماء فتقول لعدو الله أبي جهل: والله لا أدري أين أبي. فيلطمها الخبيث على وجهها لطمة تطير قرطها بعيدا، أطارت القرطة من أذنها. وعندئذ يأخذ الناس حول أبي جهل يأخذون به بألسنتهم الشداد كأنما هي الحراب: أتضرب امرأة؟ أتروع امرأة؟ أيجمل برجل وإن كان هو أبو جهل وإن كان هو أبا جهل؟ أيجمل برجل ولو كان أبا جهل أن يمد يده على امرأة أو أن يروعها؟ وعندئذ يعلم أنها زلة قد وقع فيها، فيقول: اكتموها علي لا تتسامع بها العرب، فتكون فضيحة ليس لها بعد ذلك من قيام. شيء من الشرف ما زال يعتمل في صدره، وشيء من تلك الأخلاق التي تسمى جاهلية ما كانت إلا قائمة بذاته لم تكن قد استوصلت من ذاته بعد. يقول: اكتموها علي فإنما هي زلة. وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول أبو بكر رضوان الله عليه: سرنا ليلتنا تلك بعد أن روع أبو بكر رضوان الله عليه ما روع حتى يخفض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خوفه ومن روعه رضوان الله عليه ويقول يا أبا بكر ما تقول في اثنين الله ثالثهما لأن القوم وصلوا إلى باب الغار وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر رضوان الله عليه ينظران إلى أقدام القوم بل إن رجلا من الذين كانوا يقتفون أثر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كشف عن سوءته وقعد على مذهبه فيقول أبو بكر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا فيقول له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أبا بكر ما تقول في اثنين الله ثالثهما وصرف الله رب العالمين القوم بقدرته وإرادته وحكمته ولو أن أحدهم نظر تحت قدميه لرأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكن هيهات ومشيا ليلتهما ثم ما أصبحا حتى كانت الظهيرة فقال أبو بكر رضوان الله عليه فرأينا صخرة هناك لها ظل لم يصبه الشمس أو لم تصبه الشمس بعد فقال أبو بكر رضوان الله عليه فهيأت المكان للنبي صلى الله عليه وسلم وسويته بيدي وجعلت فروة على المكان الذي سويته وقلت يا رسول الله اضطجع فاسترح قليلا وأنا أنظر لك القوم وأنفض لك المكان وأخذ يبحث حول المكان فرأى راعيا معه أغنام لرجل من مكة أو من المدينة يقول الراوي على الشك ثم إن أبا بكر رضوان الله عليه قال هل في غنمك من لبن؟ قال نعم قال إذن فاغسل الضرع وأزل عنه قرابه وشعره ووبره ثم خذ هذا القعد تحلب لنا فيه ثم جاء بإناء كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجعل فيه ماء لوضوئه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرابه يقول أبو بكر فأخذت الإناء الذي فيه اللبن وأخذت أصب عليه من خارج من إناء الماء لأبرد اللبن لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر عجيب إن أبا بكر رضوان الله عليه في مثل هذا الموقف ينظر إلى هذه الأمور التي تبدو في مثل هذا الهول الهائل لا قيمة لها ولا وزن ولكنما هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أحب الخلق إلى الله رب العالمين يبرد له اللبن ويسير مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أمام ومن خلف وعن يمين وعن شمال حتى إن بعض علمائنا ليقول إن أبا بكر رضوان الله عليه مات شهيدا لأنه لما نزل الغار مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ رداءه وأخذ يقطعه يسد به الشقوق لا يخرج منها شيء يصيب النبي صلى الله عليه وسلم بأذى وقعد أبو بكر وضجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووضع رأسه في حجر أبي بكر ونام أنزل الله رب العالمين عليه السكينة كما أخبر في محكم التنزيل أهذا وقت منام؟ نعم إذا كان مع النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأما أبو بكر رضوان الله عليه فوجد شقا هناك لم يكن ما كان معه من الرداء يتسع لكي يجعله أي هذا الأمر من الرداء فيه فوضع فيه عقبه فلدغ وأخذت دموعه فتساقط على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما أن أحس بها النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بالك يا أبا بكر؟ قال: لدغت يا رسول الله. فتفل فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبرئت بأمر الله رب العالمين. يقول بعض علمائنا رحمة الله عليهم أجمعين: ثم إن هذا الأمر الذي أصيب به أبو بكر انتقض عليه قبل مماته بيسير، فمات متأثرا به فمات شهيدا، ولحق بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حميدا. وكان إذا لقيه الرجل في الطريق فيقول له: يا أبا بكر. وكان تاجرا معروفا. وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان كثير من العرب لم يشاهده ولا يعرفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي بين يديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والرجل من العرب يلقى أبا بكر فيسأله: من هذا الذي معك يا أبا بكر؟ فيقول: هذا رجل يهديني السبيل. وصدق رضوان الله عليه وما كذب، وما قصد أنه يهديه السبيل ويهديه الطريق، يعني أنه دليل له في طريقه في سفره، وإنما يهديه سبيل الرشاد إلى خير معاد، إلى جنة ربنا تبارك وتعالى. كان أبو بكر رضوان الله عليه مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى دخلوا قباء، وكان هناك رجل من اليهود على بعض الآطام والحصون، وكانت يهود قد نظرت محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أرادت أن تعرف ما يكون من أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجعلت هذا الرجل يراقب الطريق، لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفره إلى المدينة، وأنه قادم إليهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما لمح النبي من بعيد صلى الله عليه وسلم قال: يا بني قيلة، هذا جد الذي تنتظرون. يا بني قيلة، وقيلة هي أم الأوس والخزرج، وهذا جدكم، هذا زعيمكم، وهذا رئيسكم، وهذا حظكم، وهذا نصيبكم الذي تنتظرون. هذه الصيحة من اليهود كانت صيحة مدوية في الآفاق، وتسامع بها كل من كان في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نزل ببني عمرو بن عوف وأسس مسجد قباء، وهو المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، وأقام معهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، لأنه دخل المدينة صلى الله عليه وعلى آله وسلم في 12 من شهر ربيع الأول من السنة 14 من النبوة، وخرج في 27 من شهر صفر من ذات السنة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأسس لهم مسجدا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتان بمسجد قباء بعمرة، يعني بثواب عمرة، فمن نزل المدينة وصلى ركعتين بمسجد قباء تحصل على أجر عمرة، كما يقول سيد الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم سار في يوم الجمعة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنزل في بني سالم بن عمرو، وصلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجمعة، وجمع بهم أول جمعة بالمدينة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم دخلها بعد بأبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره،